لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد ما ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم.